مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الملحن المصري ياسر عبد الرحمن، والذي بدأ دراسة الموسيقى في سن مبكرة، ثم التحق بمعهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، تخصص في العزف على آلة الكمان على أيدي العديد من خبراء الموسيقى الأجانب. من أهم أعماله الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات، منها الضوء الشارد، الفرار من الحب، لما الثعلب فات، أستاذ ورئيس قسم، والذي سنستمع الآن إلى الموسيقى التصويرية له. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.